الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل سويا بفضل الله سبحانه وتعالى شرح كتاب فقه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولقاؤنا الليلة برقم 196 من شرح هذا الكتاب المبارك ومن أحكام الجنائز، الدرس رقم 30. هذا اللقاء رقم 30 من أحكام الجنائز بفضل الله سبحانه وتعالى. معنا عدة مسائل مهمة بقية من الكتاب، أو إن شئت فقل بأن يبقى لنا أربع مسائل. فضل لنا أربع مسائل من الكتاب أن خلصهم إن شاء الله سبحانه وتعالى وننتهي من كتاب الجنائز بفضل الله عز وجل. المسألة الأولى: أولاد المسلمين، يعني بالمعنى البلدي كده عشان جماهير المسلمين يفهموا الكلام، إيه حكم أطفال المسلمين؟ الأطفال اللي هم اتولدوا من آباء وأمهات مسلمين وماتوا في سن الطفولة لم يبلغوا، هل هم من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ قال المصنف: من مات من أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم، يعني لسه ما بلغوش، ما وصلوش لسن البلوغ، فهو في الجنة، لما راه البخاري عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام المراد به إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة، إن له مرضعا في الجنة. والحديث رواه البخاري في صحيح. قال الحافظ في الفتح: وإراد البخاري له في هذا الباب يشعر باختيار القول إلى أنهم في الجنة، يعني الحافظ ابن حجر بيقول كون إن الإمام البخاري يورد هذا الحديث في هذا الباب يشعر بأن البخاري رضي الله عنه يميل إلى أن أطفال المسلمين في الجنة. وروى عن أنس بن مالك، يعني روى البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. ووجه الاستدلال بهذا الحديث، طبعا الإمام البخاري أورد هذين الحديثين وإراده لهما يشعر بأنه يميل أو يرجح أن أطفال المسلمين في الجنة، وده الراجح بفضل الله سبحانه وتعالى، وده مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا، يعني إن ما قلناش فيه إجماع يبقى فيه شبه إجماع، والمخالفة قليلة جدا ونادرة أو شاذة. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن من يكون سببا في دخول الجنة أولى بأن يكون أو بأن يدخلها هو. يعني إيه وجه الاستدلال من الحديث؟ ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، يعني هم الأطفال هيدخلوا الأبوين الجنة، هيدخل أبوهم وأمهم الجنة، فمن باب أولى إنهم يدخلوا الجنة، لأنه أصل الرحمة وسببها. ولذلك الإمام النووي كما نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: أجمع الإمام النووي قال: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين، الإمام النووي اللي بيقول أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو في الجنة، وتوقف فيه بعضهم، يعني المسألة فيها إجماع أو شبه إجماع، وإن الخلاف ضعيف جدا جدا ويعني يشبه الشاذ. واللي عايز طبعا يرجع للكلام لفتح الباري والأحاديث البخاري هيرجع لكتاب الجنائز، كتاب الجنائز في البخاري باب رقم 91، باب ما قيل في أولاد المسلمين، المجلد رقم 3 صفحة 277. كده خلصنا من المسألة الأولانية اللي أطفال المسلمين، وإن الراجح في أطفال المسلمين اللي بيموتهم إنهم من أهل الجنة. ما بنطولش فيها لأن الخلاف فيها إيه؟ بسيط وهين وضعيف. وإنما الخلاف الطويل واللي حصل فيه مذاهب وأقوال كثيرة حصل في أولاد المشركين، أطفال المشركين. هل أطفال المشركين أطفال اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وغيرهم كل من ليس مسلما اللي هم ماتوا على الكفر، هل هؤلاء الأطفال اللي هم لسه ما بلغوش وماتوا وهم في سن الطفولة لم يبلغوا، هل هؤلاء من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ نشوف أقوال أهل العلم. ودي المسألة التانية بقى اللي أطفال المشركين. وأما أولاد المشركين قال المصنف، وأما أولاد المشركين فهم مثل أولاد المسلمين في دخول الجنة. يبقى المصنف اللي هو الشخص السابق بيرجح وبيميل إلى أن أطفال المشركين اللي هم ماتوا صغارا ولم يبلغوا أو لم يصلوا إلى سن البلوغ ولم يبلغوا الحنث، هؤلاء في الجنة. قال النووي، قال الإمام النووي وهو المذهب الصحيح المختار. يبقى الإمام النووي نقل في أطفال المسلمين الإجماع، أما في أطفال المشركين قال وهو المذهب الصحيح المختار. ده دليل على أن المسألة فيها مذاهب، ومذاهب معتبرة وقوية ولها أدلته. قال النووي وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغ الدعوة فلألا يعذب غير العاقل من باب أولى. يعني الإمام النووي رحمه الله بيقول بيستدل بقول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ودول لأهل الفترة والذين لم تبلغهم الدعوة مع كونهم بالغين، ده هم بلغوا، ناس بلغوا وصلوا سن البلوغ ولم يصلوا ولم تصل إليهم الدعوة، الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبيقول لك من باب أولى إن اللي لسه ما وصلش لسن البلوغ وهو مش مكلف أصلا إن هو ما يتعذبش، ده من باب أولى. وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغ الدعوة فلئلا يعذب غير العاقل من باب أولى. ولما رواه أحمد عن خنساء بنت معاوية ابن صريم عن عمتها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. وقال الحافظ في الفتح إسناده حسن، إسناده حسن. والمولود في الجنة، المولود لفظ مطلق لم يقيد، لفظ عام لم يخصص، يبقى كل مولود سواء كان مسلم أو مولود ابن مسلمين أو ابن كفار. طبعا يعني أنا لقيت إن من الأولى إن إحنا نذكر المذاهب في هذه المسألة، لأن الخلاف فيها خلاف معتبر وخلاف قوي وخلاف قائم على الأدلة، بعد ما قلنا إن الرأي الراجح في أولاد المسلمين إن هم في الجنة، والإمام النووي رجح في أولاد المشركين إن هم في الجنة أيضا، قال على المذهب الصحيح المختار. نيجي نشوف كلام الحافظ ابن حجر في كتاب الجنائز باب 92، باب ما قيل في أولاد المشركين، المجلد رقم 3 صفحة 279. قال قوله أي البخاري باب ما قيل في أولاد المشركين، هذه الترجمة تشعر أيضا بأنه كان متوقفا في ذلك. خلي بالك، الحافظ ابن حجر، ده كلام الحافظ ابن حجر في شرح في فتح الباري اللي عايز يرجع له، وهو بيشرح بقى كلام الإمام البخاري، بيقول الترجمة بتاع الإمام البخاري بما قيل في أولاد المشركين، هذه الترجمة تشعر أيضا بأنه كان متوقفا في ذلك، وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة كما سيأتي تحريره، وقد رتب أيضا أحاديث هذا الباب ترتيبا يشير إلى هذا المذهب المختار. يعني هو ابن حجر عايز يقول لك أن الإمام البخاري رتب الأحاديث على حسب موقفه، فهو الأول كان متوقف فجاب حديث الله أعلم بما كانوا عاملين. ولذلك احنا بنحذر يا حضرات إن الإنسان ياخد من موضع ويسيب موضع، أو ياخد حديث في مسألة ويسيب حديث، ياخد آية ويسيب آية، ويبني على الآية أو الحديث مذهب، لأن هو ده اللي بينشئ البدع. منشأ البدع كلها نشأ من هذا الباب، والأصل إن القرآن يرد إلى بعضه، والسنة ترد إلى القرآن، والسنة ترد إلى السنة، لأن كله بيوضح بعضه، وكله بيكمل بعضه، وكله بيفسر بعضه. فخلي بالكم من الأمر ده جيدا. فقال لك إن الإمام البخاري لما كان متوقف جاب الحديث الأولاني، وبعدين بعد كده سنة، ولذلك قال لك فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف، ثم سن بالحديث المرجح لكونه في الجنة، ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك. يبقى الإمام البخاري كان موقفه الأول كان متوقف، فجاب الحديث اللي هو الله أعلم بما كانوا عاملين، وبعدين جاب الحديث بقى اللي بعده يبين إن هم في الجنة، وجاب الحديث اللي بعده إنه يؤكد تأكيدا صريحا إن هم في الجنة. فإن قوله في سياقه وأما الصبيان حوله فأولاد الناس قد أخرجه في التعبير بلفظ وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة، فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين، فقال وأولاد المشركين، فهذا الحديث وأولاد المشركين وأولاد المشركين، يبقى ده دليل على إن أولاد المشركين يعني في الجنة، وده اللي مال إليه الإمام البخاري. يبقى نقدر نقول إن مذهب الإمام البخاري في آخر أقواله بعد ما كان متوقف رجح إن هم من أهل الجنة، يبقى مذهب الإمام البخاري إن أطفال المشركين في الجنة. حافظ ابن حجر بيقول ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم، إسناده حسن. ورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه البزار. وروى أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن سريم عن عمتها قالت قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة، وإسناده حسن. يبقى ده استعراض من الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وبيشرح كلام الإمام البخاري، وبيبين إن الإمام البخاري عليه رحمة الله كان في الأول متوقف، وبعدين الحديث الثاني رجح فيه، يبين إنه رجح إنهما في الجنة، وبعدين الحديث الثالث صرح بأنهم في الجنة. واختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة على أقوال. خلي بالك معايا قوي، لأن الأقوال دي مهمة جدا، عشان الخلاف أحيانا بيعلمنا أدب الخلاف، وبيعلمنا إن المسائل اللي ما فيهاش نصوص صحيحة صريحة، نصوص صحيحة صريحة لا معارضة لها مثلها أو أقوى منها، إن إحنا يجب علينا إن إحنا نحترم المخالف، ونقول ده خلاف سائغ معتبر، ونرجح ما فيش مشكلة زي ما السلف كانوا بيرجحهم، لكن مع الترجيح لابد من احترام الآخرين، وعدم التشدد والتنطع أو عدم القاطع والجزم، وعدم تبديع الآخرين أو تضليلهم أو تفسيقهم في المسائل اللي فيها خلاف معتبر. أحدها القول الأولاني بقى من الأقوال العشرة للعلماء اللي وردت في مسألة أولاد المشركين أنهم في مشيئة الله تعالى. المذهب الأولاني من المذاهب العشرة في مسألة أولاد المشركين هل هم في الجنة ولا في النار، بيقول أنهم في مشيئة الله تعالى، أو يقولون إنهم في مشيئة الله تعالى، وهو منقول عن الحمادين. الحمادين اللي هو إيه؟ الإمام حماد بن زيد وحماد بن سلمة. الإمام حماد بن زيد والإمام حماد بن سلمة رضي الله عنهما، وهو مذهب، وهو منقول عن الحمادين وابن المبارك وإسحاق. ونقله البيهقي في الاعتقاد عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة. قال ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع مالك، وليس عنده في هذه المسألة شيء منصوص، إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة. والحجة فيه حديث الله أعلم بما كانوا عاملين. طبعا لسه اللي احنا بنقول عليه دلوقتي، معنا حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. فخلاص الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني الله أعلم باللي هم لو كبروا كانوا هيعملون. فده النظر لهذا الحديث توقف في المسألة وقالهم في مشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لما يجمع النصوص كله يقدر، شوفوا يا حضرات، أفضل طريقة للوصول للحق، فإن لم تصل إلى الحق ستقاربه، إن أنت تجمع النصوص كلها في المسألة الواحدة. جمع كل النصوص، ما تستعجلش، ما تحكمش بقول، ولكن جمع الأدلة كلها، وجمع المذاهب كلها، وجمع أقوال العلماء، وحرر المسألة مظبوط، وتجرد من الهوى والشهوات، وابحث عن الحق، وإن شاء الله هتوصل للحق. فده المذهب الأولاني. دليلهم إيه؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. ثانيها المذهب الثاني، قالوا أنهم تبع لآبائهم، فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار. يبقى إذن حكموا إن المذهب الثاني بيقول إن أولاد الكفار في النار. وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج، واحتجوا بقول تعالى: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاصة، وإنما دعا بذلك لما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فطبعا الآية دي ما تصلحش في الاستدلال هنا، لأن الدعاء كان على قوم نوح، على قوم سيدنا نوح خاصة. وأما حديث هم من آبائهم أو منهم، فذاك ورد في حكم الحربي. وروى أحمد من حديث عائشة: سألت رسول الله عن ولدان المسلمين فقال في الجنة، وعن أولاد المشركين قال في النار. فقلت: يا رسول الله، لم يدركوا الأعمال؟ قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين، لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. لكن الحافظ ابن حجر قال هو حديث ضعيف جدا، لأن في إسناد أبا عقيل مولى بهية وهو متروك. يبقى إذن أدلة المذهب أدلة ضعيفة. ده المذهب الثاني. المذهب الأولاني قال في المشيئة إنهم في المشيئة، والمذهب الثاني قال إنهم تبع لآبائهم. المذهب الثالث أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار، لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة، ولا سيئات يدخلون بها النار. المذهب الثالث قال إنهم في برزخ بين الجنة والنار، يعني لهم في الجنة ولا في النار. ليه يا أخواني؟ حجة عقلية، حجة عقلية، ما فيش وحي، ودي مسألة غيبية لا نستطيع أن نقول فيها إلا بوحي صحيح صريح لا معارض له، عشان نقطع بقول لابد في القطع من نص صحيح صريح لا معارض له أو إجماع للمسلمين. فالحجة بتاعتهم عقلية، بيقولوا لأنهم ما عملوش حسنات يدخلوا بها الجنة، ولا عملوا سيئات يدخلوا بها النار، فيبقوا فين؟ قال لك يبقوا بين الجنة والنار. رابعها المذهب الرابع قال لك خدموا أهل الجنة، يعني الولدان المخلدون. قال لك إن الولدان المخلدون هم أطفال المشركين، يعني أطفال المشركين على المذهب الرابع دي هم اللي هيبقوا الخدم لأهل الجنة في الجنة. وفيه حديث عن أنس ضعيف أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى وللطبراني والبزار من حديث سمرة مرفوعا أولاد المشركين خدم أهل الجنة وإسناده ضعيف. يعني الأحاديث لو صحيحة كانت قطعت في المسألة، لكنها أحاديث ضعيفة فتحتمل والله أعلى وأعلم. طب المذهب الخامس، المذهب الخامس قال لك أنهم يصيرون ترابا. روي عن ثمامة بن أشرس، يعني يقال لهم كنوا ترابا فيكونوا ترابا، لكن المذهب ده عاوز محتاج لدليل، ملوش دليل. سادسها المذهب السادس في أطفال المشركين قال لك هم في النار، ده قطع أنهم في النار. حكاه عياض عن أحمد وغلط، يعني عياض نقل القول عن الإمام أحمد، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رد على عياض القاضي عياض وغلطه في نسبة القول للإمام أحمد، وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلا. شيخ الإسلام قال لا، الكلام ده غير صحيح في نسبته للإمام أحمد، وإنما هو قول في المذهب ولم يقله الإمام أحمد أصلا. المذهب السابع، وده مذهب برضه قوي جدا رجحه بعض العلماء بأدلة، أنهم يمتحنون في الآخرة. قضية الامتحان، قال لك أطفال المشركين ربنا سبحانه وتعالى هيمتحنهم يوم القيامة مع بقى إيه أهل الفترة ومع المجنون وغيره من هؤلاء، إن ربنا هيجيبهم يوم القيامة ويوقفهم قدام النار ويقول لهم إيه ادخلوا النار، ده الامتحان، وهم يرون الله ويرون النار أمام أعينهم، فإن دخلوا النار وأطاعوا الأمر من الله أدخلهم الجنة. ليه؟ لأنهم كده نجحوا في الاختبار وأطاعوا أمر الله سبحانه وتعالى. وإن عصوا وامتنعوا، يعني ما رضيش يدخلوا النار، يبقى إذا كان هم يرون الله وجها لوجه وعصوه وخالفوا أمره، يبقى من باب أولى إذا كانوا في الدنيا فإنهم سيكونون أشد مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى فيدخلهم النار بالفعل. يبقى نسمعوا الكلام ودخلوا النار هيدخلهم الجنة، وإن ما سمعوش الكلام هيدخلهم النار. قال لك المذهب السابع أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع له نار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن أبى عذب. أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد، وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل. يعني هو الحديث له طرق، ولذلك في علماء كبار رجحوا هذا المذهب ومال إليه الإمام ابن القيم في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للي عايز يتحقق من المسألة بأدلته. الحديث وإن كان ضعيف إلا إن له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا، ولذلك هنا قال لك إيه من حديث أنس وأبي سعيد ومعاذ بن جبل. والحافظ ابن حجر قال لك وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة، وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح. الإمام البيهقي في كتاب الاعتقاد قال ده المذهب، رجح المذهب ده وقال ده المذهب الصحيح. حتى الحافظ ابن حجر شهد إن في قضية المجنون، في قضية المجنون وفي قضية أهل الفترة صحت الأحاديث من طرق صحيحة قوية على إن المجنون واللي مات في الفترة لا هيبقى من أهل الجنة ولا من أهل النار، وإنما هيمتحن يوم القيامة. ربنا هيعقد له امتحان يوم القيامة بأن يجيب النار قدامهم ويقول لهم ادخلوا النار. المجانين واللي كانوا من أهل الفترة اللي هم يعني ما وصلتهمش رسالة صحيحة ووحي صحيح ودعوة صحيحة للأنبياء، فربنا يقول لهم ادخلوا النار، فإن دخلوا يبقى أطاعوا الأوامر هو كانت بردا وسلاما عليهم، وإن لم يدخلوا أدخلهم الله النار، لأن هم إن كانوا قد عصوا تجرأوا على معصية الله وهم يرون الله وجه لوجه ده تبقى دي مشكلة كبيرة. طب لما يجوا الدنيا بقى والفتن والشهوات مفيش حاجة قدامهم خالصة هم ولا يرون الله سبحانه وتعالى، فهيبقوا أجرأ أو سيكونون أشد جرأة على الله في عصيان الأوامر. فده مذهب قوي جدا جدا وله أدلته، واللي عايز يحرر المسألة يرجع لكتاب حد الأرواح إلى بلاد الأفراح وغيره من الكتب للإمام ابن القيم. وهو هنا قال لك وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح، وبعدين ابن حجر قال وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات على في الفترة من طرق صحيحة. وردت أدلة بقى تانية من طرق فيها ضعف يقوي بعضها بعضا، إن ينضم لهم أطفال المشركين، إن ينضم لهم أطفال المشركين، وإن هم هيمتحنوا يوم القيامة. وتعقب يعني المذهب دوت في تعقب عليه بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء. يعني ناس اعترضوا قالوا طب وهي الآخرة إزاي ربنا هيمتحنهم وهي الآخرة مش دار امتحان ولا تكليف؟ لكن الجواب عن الاعتراض دوت وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار، وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك، وقد قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وفي الصحيحين أن الناس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقا فلا يستطيع أن يسجد. يعني ما فيش أي مانع. إيه المانع إن ربنا يمتحنهم يوم القيامة حتى لو الآخرة مش دار امتحان؟ إن نقول إن صح الخبر وثبت عن النبي، يعني الأمر متوقف على صحة الخبر، إن صح الخبر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما فيش أي مانع إن ربنا يمتحن بعض الناس زي المجنون وزي زي المجانين وزي أهل الفترة، وممكن يدخل فيهم أطفال المشركين والله أعلى وأعلم. ولا يعترض بقول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن دي في الدنيا، أما الامتحان ده في الآخرة والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، فلا تعارض. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ده في الدنيا، في الآخرة لا مانع أن ربنا سبحانه وتعالى يعقد امتحان لناس معينين، فالله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. طيب المذهب الثامن ثامنها أنهم في الجنة، وقد تقدم القول فيه في باب فضل من مات له ولد. قال النووي وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فلئلا يعذب غير العاقل من باب أولى، ولحديث ثمر المذكور في هذا الباب، ولحديث عمة خنساء المتقدم، ولحديث عائشة الآتي قريبا. برضك ده مذهب قوي جدا جدا، والإمام النووي قال وهو مذهب المحققين إن هم من أهل الجنة. يبقى ناس قالوا من أهل الجنة وناس قالوا من أهل النار وناس قالوا الله أعلم بما كانوا عاملين هم تحت المشيئة، وناس توقفوا في أمرهم، وناس قالوا أن ربنا امتحنهم يوم القيامة، وأغلب المذاهب لها أدلة. طب المذهب التاسع بقى الوقف، يعني أن احنا نتوقف. والمذهب العاشر الإمساك، يعني ما نتكلمش خالص وفي الفرق بينهما دقة. يبقى كده حضرات في أطفال المسلمين الإمام النووي نقل إجماع من يعتد به من أهل العلم، وأنا بقول لحضراتكم في إجماع أو شبه إجماع لأن فيه مخالفة ولكن ضعيفة وبسيطة جدا، إن أطفال المسلمين في الجنة. أطفال المشركين بقى هل هم في الجنة ولا في النار؟ في عشرة مذاهب زي ما أنا قرأت لحضراتكم جدا، أشهرهم نسأله في الجنة ونسأله في النار، وناس من أهل العلم يعني مش ناس بتوع مصاطب، أنا أفضل العلماء، نسأله من أهل العلم قالوا من أهل الجنة، ونسأله من أهل النار، وناس قالوا ربنا هيمتحنهم يوم القيامة، ودي مذاهب قوية جدا، وفي مذاهب أخرى زي التوقف أمرهم تحت المشيئة، الكلام ده كله. على العموم الإمام البخاري رجح أو مال في آخر أقواله كما قال الإمام الحافظ ابن حجر، واستنبط من صنيعه إنهم من أهل الجنة. لكن على العموم تبقى المسألة إيه؟ مسألة اجتهادية، مسألة خلافية، اجتهادية ظنية غير قطعية، لأن لفيها نص صحيح صريح قاطع لا معارض له ولا إجماع للمسلمين، واللي هيستدل بقول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قلنا برضك هم ردوا على الكلام ده كله، وناس قوت أحاديث تانية وحكمت به، فالمسألة اجتهادية ظنية، والراجح فيها الله أعلم به. ولكن أنا ذكرت المذاهب بشيء من أدلتها، واللي عايز التفصيل يرجع لكتب العلماء كما ذكرت إن كان عايز يرجح، وبعد ما يرجح وجهة نظري ونصيحتي إن هو يعني يقول والله أعلم ما يقطعش وينتصر انتصار كامل لقوله. ليه؟ لأن فيه أدلة معتبرة عند بعض المذاهب، وعليه ألا يضلل الآخرين لأنه لا تضليل في مسائل الاجتهاد التي يكون الخلاف فيها سائغا، والله أعلى وأعلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.